الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا نتكلم في دروس مضت عن أحكام الوصايا، ووقفنا عند الوصية بالأنصباء والأجزاء، حيث عقد المؤلف رحمه الله بابا لهذا، فقال: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. ثم قال: الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. والمقصود من هذا هو أن الإنسان يوصي لشخص معين بمثل نصيب أحد الوردة من التركة، أو يوصي له بجزء مشاع كالثلث أو الربع أو العشر ونحو ذلك. ولهذا قال رحمه الله: وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه، مضموما إلى المسألة، فتصحح مسألة الوردة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية. فلو كان لإنسان مثلا 4 أولاد، فأوصى لشخص من الناس قال: لك مثل نصيب أحد أبنائي، فإن نصيب كل واحد من الأبناء هو الربع، لأنهم 4، وتقسم التركة عليهم بعدد رؤوسهم. وعلى هذا فتصحح مسألتهم من 5، يخرج الخمس للموصى له، وأربعة الأخماس تكون لهؤلاء الأبناء، لكل واحد منهم واحدة. لأن إذا استبعدنا نصيب الموصى له بقي عندنا 4، تكون هي التركة التي تقسم على الورثة، فما يأخذه كل واحد من التركة يعتبر ربعا للتركة، وهو يعادل ما أخذه الموصى له، وإن كان قبل قسمة التركة يعتبر خمسا. قال: وكذا لو أسقط مثل، لو أسقط لفظ مثل، يعني لو قال له: لك نصيب أحد أولادي، فإن المعنى واحد. فإذا أوصى بمثل نصيب ابن أو بنصيبه وله ابنان، فله، أي للموصى له، الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه. وإن كانوا 3 فللموصى له الربع لما سبق، وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن المسألة من 7، لكل ابن سهمان وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير 9، فالاثنان منها 9، وهكذا. المقصود هو أنه إذا أوصى بمثل نصيب وارث أن يعطى الموصى له مثل ما يأخذه هذا الوارث من التركة. ثم قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك الوارث، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، لأنه اليقين. كما لو كان إنسان عنده له زوجة وابن وبنت وأم، فالزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذون ما بقي، فأوصى إنسان لشخص بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك، فهل يعطى مثل نصيب الابن أو مثل نصيب الأم أو مثل نصيب الزوجة؟ قال يعطى مثل مال أقلهم، وأقلهم هنا هي الزوجة حيث أنها تأخذ الثمن، فيأخذ الموصى له بمقدار حظ الزوجة من هذه التركة، لأن هذا هو المتيقن أنه أوصاده، وما زاد عليه فهو مشكوك قصد الموصي به. قال فمع ابن وبنت له ربع مثل نصيب البنت، ومع زوجة وابن له تسع مثل نصيب الزوجة، وإن أوصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعاف فله أربعة أمثاله، وهكذا. وهذه مسائل معلومة. وإن أوصى بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله عنه، لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية، وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. فإذا أن إنسان أوصى بسهم، قال لفلان من الناس سهم من مالي، فيعطى السدس، لأن بهذا تعارف عليه العرب، حيث أنهم يعبرون أحيانا عن السدس بالسهم. وقد روي هذا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد أوصى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم من تركة المتوفى السدس. قال وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاق. يعني لو أن إنسان قال أوصيت لزيد من الناس بشيء، كم هو؟ قال شيء، أو قال أوصيت له بجزء من المال، أو أوصيت له بحظ، أو أوصيت له بنصيب، أو أوصيت له بقسط، كم هو؟ ولم يبين. في هذه الحال يعطى ما يراه الوارث، الورثة يعطون الموصى له ما يرونه، المهم أن يكون شيئا ذا قيمة، أن يكون مالا، لا أن يكون شيئا تافها، وإنما يكون شيء له اعتبار في المال. نقف عند هذا لنتيح الفرصة للإجابة على الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا سائل: هل يصح التيمم على أرضية المسجد الحرام المكونة من الرخام أو السواري ونحو ذلك؟ نقول إذا كان عليه غبار فنعم، أما إذا كان مغسولا فلا يصح، لأن من شرط التيمم أن يكون على صعيد طيب له غبار، وإذا كان له غبار ولو كان قليلا فإنه يجوز للإنسان أن يتيمم عليه. زوجته جاءتها العادة بعد الطواف حول الكعبة، وأكملت مناسك العمرة هل عمرتها صحيحة؟ نقول إذا كانت أكملت الطواف وهي طاهرة فالسعي لا تشترط له الطهارة فعمرتها صحيحة. أما إذا كانت جاءتها دورة وهي في أثناء الطواف فلا تزال في إحرامها، وإذا طهرت فإنها تأتي بعمرتها في إحرامها السابق. هذا يسأل يقول ماذا يقرأ في صلاة الجنازة؟ يقول صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت ولك وللمسلمين. مما جاء في هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، انك تارى منقلبنا ومثوانا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أن يقول اللهم اغفر لنا وله ولا تكتلنا بعده ولا تكتلنا أجره. وإن كان صبيا فإنه يقول أيضا مع القسم الأول من الدعاء، يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه ودخرا، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم. يقول جئت وأنا في مكة من شهر رمضان، فهل يجوز أن أعمل عمرة؟ وإذا فعلت فهل علي إثم؟ نقول لها الإثم لا إثم عليك، لكن ما دمت موجودا في مكة فأكثر من العبادة في مكة ولا تخرج منها لأجل الإحرام، وإن خرجت فإن هذا جائز لكنه ليس فاضلا. يقول زوجتي حائض فهل يجوز لها أن تمكث في ساحات الحرم من الخارج؟ نقول نعم، لكن لا يجوز لها أن تدخل الحرم، حاضر لا يجوز لها أن تدخل الحرم، لكن جلوسها في الساحات الخارجية هذه لا بأس بها لأنها ليست من الحرم. هذا يقول انه في بلاده عندهم جمعيات زراعية تعطي سلع على اجل، واذا تأخر الانسان عن التسديد في الموعد المحدد يضاف اليه غرامة 10%، عارف النية وسدد المبلغ قبل الميعاد. نقول هذه الزيادة ربا فلا تجوز هذه الزيادة، فكونك تلتزم معهم على أن تؤدي هذه الزيادة هذا موافقة على أن تتعامل معهم بالربا. يقول أنا معتاد أن أصوم الاثنين والخميس وصادف هذا الصوم أيام التشريق وصمت فبعض الناس أنكر علي ذلك وقال هذه أيام أكل وصوم فما الصحيح؟ نقول الصحيح أنه لا يجوز صيامه ولو كنت معتادا صيام الاثنين والخميس وصادف الاثنين والخميس من أيام التشريق وصيامه محرم كذلك لو صادف يوم العيد الاثنين أو الخميس فلا يجوز صيام هذه الأيام لأنها من الأيام المحرم صيامها فأنت بهذا مخطئ في صومك وعليك التوبة. بسبب كثرة الأغنام نضطر إلى تعليمها بعلامات مميزة يكون هذه العلامات بالكي على الوجه حتى لا تختلط ببعضها. تقول الكي للحيوان بوجهه لا يجوز لأن هذا تعذيب له وبإمكانك أن تعلمها بأصباغ أو نحوها وأما الكيف وتعذيب لها وإيذاء لها ولا يجوز تعذيبها. يقول لي أخت شقيقة مطلقة ومعها أطفال وتعيش معي في مكان واحد فهل يجوز إعطاؤها الزكاة؟ نقول إذا كنت تنفق عليها فلا تعطيها من الزكاة. أما إذا كانت تسكن عندك ونفقتها على نفسها فيجب أن تعطيها من الزكاة. هذا يسأل يقول ما حكم الفوائد البنكية عن المدخرات؟ هل يجوز التصرف فيها وكيف يتم؟ نقول الفوائد البنكية هي الربا الذي قال الله جل وعلا في شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. النبي صلى الله عليه وسلم عد الربا من السبع الموبقات المهلكات الطوام العظام التي تؤدي بالأمم إلى الهلاك. فلا يجوز أخذها ومن جاءته فإنه في هذه الحال لا يأكلها ولا يتصدق بها وإنما ينفقها في المحقرات كبناء حمامات أو أرصفة طرق أو نحو ذلك للتخلص منها ويتوقف عند هذا ولا يستمر في أخذها. عليه أن يبحث عن مكان يحفظ فيها ماله عند غير المرابين. الناس يسأل أسئلة ما لها لزوم ويترك أسئلة مهمة. هذا سائل يقول هل ترك سيدنا يوسف عليه السلام أولادا وبأي أرض دفن؟ ماذا يفيدك من هذا السؤال إذا عرفت الجواب؟ المفروض أن تتأمل القصة التي حصلت ليوسف عليه السلام منذ رؤياه حتى سجود أبويه وإخوته له. طفل صغير يرى رؤيا ويعرضها على والده عليه السلام فيعرف تأويلها الوالد، ثم يقول له لا تخبر بهذا إخوتك لئلا يؤذوك، لأنه سيكون لك شأن عظيم. ثم بعد هذا تأتي القصة المتتابعة من مكر إخوته عليه وعلى والدهم وكذبهم وقصدهم من هذا التخلص منه بسبب الحسد والحقد، وبقي في البئر حتى جاءه أناس أخذوه على أنه عبد وباعوه بثمن زهيد، ثم اشتراه المشتري وهو ملك بلاده وكان عقيما ولم يعر هذا الشراء أي اهتمام. ثم ما حصل له من الإيذاء مع امرأة الملك والابتلاء والامتحان من كيد النساء ومحاولة إغرائهن للرجال، وما حصل له في السجن حيث بقي مدة طويلة ونسي، ثم تفسيره لرؤيا الملك، ثم بعد هذا تمكنه من إدارة شؤون الملك في مملكة العزيز، وما حصل بينه وبين إخوته من إكرامه لهم وعنايته بهم، ثم الحيلة التي وقعت بالنسبة لأخيه الأصغر، ثم بعد هذا ما حصل لوالده من الآلام والمعاناة بسبب فقد الولد، ثم الولدين، ثم جاءته البشرى، ثم تغيرت الحال كأن لم يكن شيء. هذه هي المواضع الاعتبار في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أحداث الزمان ينبغي للإنسان أن يعتني بها. وأما يوسف عليه السلام هل له أولاد؟ ما ذكر عنه أنه له أولاد ولا أن ليس له أولاد، لم يرد لا نفي ولا إثبات. وكذلك أين دفن؟ لم يرد هذا الشيء، ولا حاجة لنا في معرفة ذلك. فمن عرفنا أن له أولاد ما ترتب على هذا العلم أي أثر، إنما الأثر يكون على مواطن العبرة والأحكام ومواقع النظر والتأمل. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يقرأ السيرة، وأهمها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتأمل حاله من عبادته لربه جل وعلا، ومن قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن تعامله مع الناس وقيادته لجيوش الإسلام، وتعامله مع المسلمين وغير المسلمين. هذا هو الذي ينبغي للإنسان دائما أن يتأمله ويتدارسه، ويخصص جزءا من وقته ليقرأ ولو صفحتين في اليوم للتفقه في هذه السيرة. وأهم كتاب أوصي به في هذا المقام كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، ففيه وصف لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتاب جديد صدر حديثا اسمه الرحيق المختوم، المبارك فوري، يقول يلاحظ أن بعض المحرمين يضع مجموعة من الأزرار على أطراف الإحرام بحيث يصبح كالقميص، فما حكم هذا؟ هذا مكروه لأنه لا يعتبر مخيطا، لكنه ليس في السنة هكذا، فإن السنة أن الإنسان يلف على أسفل من سرته وأسفل إزارا، ولا بأس أن يربطها بعقد أو برباط من حزام ونحوه، وأن يضع على كتفيه وصدره رداء يلف به أعلى جسمه لفا من دون ربط، فإن هذا هو السنة في الإحرام. أما ما يعمد إليه بعض الناس من وضع مشابك أو أزارير أو نحوها فإن هذا خلاف السنة. يقول ما حكم الاحتفاظ بشيء من قماش الكعبة حيث أن هناك من يحرص على اقتناء خيوط صغيرة للتبرك بهذا؟ نقول هذا لا يجوز، وقماش الكعبة بعد أن يخلع منها هو كأي قماش وليس له مزيد فضل على غيره، ولهذا كان بعض أمراء مكة في زمن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم كان إذا خلع الكسوة وزعها على الفقراء ليلبسوها ويخيطوها ملابس لهم، فليس لها قداسة وليس لها، إنما القداسة في ذكر الله جل وعلا. وهذه الكعبة بنيت من أجل أن يطاف حولها، وهي ذاتها لا تنفع ولا تضر، وإنما الذي ينفع أو يضر هو الله جل وعلا، وأنت بهذا الطواف تعبد ربك لا تعبدها هي. يقول أديت عمرة لي، فهل أعمل عمرة ثانية نيابة عن أمي لأنها مريضة؟ نقول إذا كانت مريضة ووكلت بأن تأتي عنها بعمرة فلا بأس. يقول ما حكم من يقوم بالبحث في الأماكن القديمة بحثا عن الآثار وقد تكون من ضمنها مقابر يتعرض لنبشها؟ نقول المقابر لا يجوز التعرض لها، فالمؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على القبور أو يجلس عليها أو يقضي حاجته عندها أو يتكئ عليها أو يعبث فيها بنبش أو إيذاء. وأما الآثار غيرها فهذا يعود إلى المعنى الذي يبحث عنه، إذا كان له معنى صحيح مفيد للناس فلا بأس، وإذا كان مجرد تضييع وقت وتعلق بأشياء قديمة لا قيمة لها ولا يستفاد منها في حياة الناس فإنه من تضييع الوقت وإهداره بدون فائدة. يقول هل رائحة البنزين تفطر؟ نقول إذا تعمد الإنسان شمها حيث يدخل إلى جوفه شيئا منها لأنها تتبخر فإنه يفطر، وأما إذا لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه، فهي كالغبار وكالدخان إذا لم تقصد شمه واستدخاله إلى جوفك فلا شيء عليه.